الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن تحت فصل في البيوع وأنواع المعاملات، قال رحمه الله: ومن المحاذير في المعاملات محذور الميسر والغرر، فإن الله حرم في كتابه الميسر وقرنه بالخمر وذكر مضار ذلك ومفاسده. والميسر يدخل في المعاملات كما يدخل في المغالبات، فكما أن المراهنات والمقامرات وتوابيعها من الميسر، فالبيوع التي فيها غرر ومخاطرات وجهالات داخلة في الميسر. ولهذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة في النهي عن بيع الغرر، فيدخل في ذلك بيع الحمل في البطن وبيع الآبق والشارد والشيء الذي لم يرى ولم يوصف، ودخل فيه بيع الملامسة والمنابذة وجميع العقود التي فيها جهالة بينة، وذلك لأن أحد المتعاملين إما أن يغنم وإما أن يغرم، وهذا مخالف لمقاصد المعاوضات التي يقصد أن يكون العوض في مقابلة المعوض على وجه يستوي فيه علم المتعاوضين. فإذا جهل الثمن أو المثمن أو كان الأجل في الدون غير مسمى ولا معلوم، دخل هذا في بيع الغرر والميسر الذي زجر الله عنه. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، سبق أن قال المصنف رحمه الله: وأعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات الربا والغرر والظلم، ذكر هذه الثلاث وأنها أعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات، فتحدث أولا بشيء من التفصيل عن الربا، ثم شرع في الكلام عن الأمر الثاني وهو الغرر، ثم من بعد ذلك يأتي حديثه عن الأمر الثالث وهو الظلم. ذكر هنا رحمه الله أن الله عز وجل حرم الميسر وقرنه بالخمر، وذكر مضار ذلك ومفاسده. الميسر قرن بالخمر في كتاب الله عز وجل في قوله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه الآية جاءت سابقة للآية التي جاء فيها تحريم الخمر والميسر، ويأتي ذكرها. فذكر في هذه الآية أن في الخمر والميسر منافع وإثم كبير، وأن إثمهما أعظم من نفعهما. وهذا يوضح أن شريعة الإسلام جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد وإبعاد العباد عن كل ما يكون فيه المضرة والمفسدة، حتى لو كان يحصل بعض النفع أو شيء من الفائدة فإن المفاسد العظيمة مدروءة تدرى وتجتنب لعظم المضرة التي تترتب عليها والآفات التي تترتب عليها. فجاء ذلك توطئة بين يدي التحريم للخمر والتحريم للميسر. ثم بعد ذلك نزلت الآية التي فيها التحريم والنهي عن ذلك، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. على إثر ذلك قال الصحابة: انتهينا، عرفوا أن الأمر نزل فيه تحريم وأريقة الخمور وانتهى هذا الأمر. ومن يقرأ قصص الصحابة رحمهم الله رضي الله عنهم عندما نزلت هذه الآية يجد عجبا في قوة استجابتهم وامتثالهم لله وطاعتهم لرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هاتين الآيتين عددت المفاسد التي كل واحدة منها كافية في الانكفاف عن هذا الأمر والبعد عنه، فكيف بها مجتمعة كلها؟ الأولى أنهما رجس، أي خبث، أنهما رجس أي خبث، والخبث لا خير فيه، بل خبثه ونجاسته المعنوية مضرة على متناوله وآخذه. والثانية أنهما من عمل الشيطان، أي من صنيعه، والشيطان عمله كله شر وإرادة فساد بالعباد ومضرة عليهم في دنياهم وأخراهم. والثالثة أنهما مبعدان للمرء عن الفلاح الذي هو حيازة الخير، ولهذا علق الفلاح بالاجتناب، قال: فاجتنبوا لعلكم تفلحون. مفهوم المخالفة أن عدم الاجتناب يبعد المرء عن الفلاح وتحصيله وأن يكون من أهله. والرابعة أن الخمر والميسر من أعظم أسباب وقوع العداوات والبغضاء بين العباد. الخمر بيعا وتناولا، والميسر لما فيه من الأكل الأموال، أموال الناس الباطل بغير حق، كما سيأتي الإيضاح في كلام المصنف رحمه الله تعالى. والخامس أو السادس أن فيهما إبعاد وصد عن ذكر الله وإقام الصلاة. وكم في هذه من صدا للقلوب وصرف لها عن ذكر الله، طاعته والقيام بعبادته سبحانه وتعالى. عددت هذه المفاسد التي كما ذكرت كل واحدة منها كافية في كف المرء عن هذه الأعمال، وذكر في أثناء ذلك التحريم فاجتنبوه، ثم قال فهل أنتم منتهون؟ فكان جواب الصحابة انتهينا، وأريقت الخمور استجابة لله وطاعة لرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث هنا عن الميسر، قال الشيخ قرن بالخمر، قرن بالخمر أو قرن بالخمر في كتاب الله عز وجل، وقرنه الله بالخمر وذكر مضار ذلك ومفاسده في الآيتين اللتين أشرت إليهما. الصحابة رضي الله عنهم، أشير هنا إلى لطيفة نافعة، الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآيتان في التحريم مباشرة انتهوا وراقوا الخمور، انتهوا تماما، مع أنهم يقولون الذي يشرب الخمر وأدمن شربه ما يستطيع أن ينتهي عنه مباشرة، يقول لا بد أن يتدرج، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والصحيح أن قوة الإيمان بالله عز وجل وصدق الاستجابة لأمره يكف المرء عن الشيء ولو أدمنه. هناك وقائع كثيرة في تاريخ الصحابة وغيرهم، ولهذا الكف عن هذه المحرمات تحتاج من العبد إلى تقوية إيمانه وصلته وصدق استجابته لله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم لما نزل هذا التحريم مباشرة كفوا عن ذلك، ومن كانت عنده أوعية خمر أراقها مباشرة، لكن أخذوا يفكرون في أمر بعد نزول، هم كفوا عن ذلك لكن أخذوا يفكرون في أمر، ما شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول هذه الآية وكانوا يشربون الخمر، ما شأنهم، ما حالهم؟ يفكرون في إخوانهم الذين ماتوا وكانوا يشربون الخمر. فنزل بعدها إجابة لهذا التساؤل، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال رحمه الله تعالى والميسر يدخل في المعاملات كما يدخل في المغالبات. المغالبات مثل المراهنات والمقامرات، والمعاملات البيوع. فكما يدخل في المراهنات والمقامرات الذي هو القمار، فإنه يدخل كذلك في البيوع، ويضرب على ذلك أمثلة رحمه الله، يقول البيوع التي فيها غرر ومخاطرات وجهالات داخلة في الميسر. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الغرر. بيع الغرر يعرف بالمثال، الشيخ ذكر أمثلة كثيرة عليه، قال مثل بيع الحمل في البطن، وبيع الآبق والشارد، والشيء الذي لم يرى ولم يوصف، مثله الشيء الذي رآه الإنسان لكن جهله ونسيه، وبيع الملامسة والمنابذة وجميع العقود التي فيها جهالة بينة كلها داخلة في ذلك. الحديث هنا عن المعقود عليه، لأن البيع الصحيح له شروط. من الشروط التي في البيع الصحيح شروط تتعلق بالمعقود عليه. من هذه الشروط أن يكون المعقود عليه ليس محرما، سواء كان المعقود عليه ثمنا أو مثمنا، ألا يكون محرما، ألا يكون شيء جاءت الشريعة بتحريمه. فإن كان شيئا جاءت الشريعة بتحريمه مثل الخمر ومثل الخنزير وغير ذلك من المحرمات، فهذا يحرم في العقود سواء كان جعل ثمنا أو مثمنا. من الشروط في المعقود عليه في البيع سواء كان ثمنا أو مثمنا أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. مثاله هنا فيما ذكر الشيخ الآبق، العبد الآبق والشارد، العبد الآبق والشارد، ومثله الجمل الشارد، ومثله الطير في الهواء. هذه أشياء غير مقدورة على تسليمها، فلا يكون هناك عقد صحيح إذا باع وجعلها ثمنا أو جعلها مثمنا لعدم القدرة على التسليم. من الشروط التي تشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل منهما معلوما عند المتعاقدين، لأن الجهالة غرر والشريعة جاءت بالنهي عن الغرر. فأن يكون كل منهما أي الثمن والمثمن معلوما عند المتعاقدين. أمثلته هنا كثيرة ذكرها الشيخ، مثل بيع الحمل في البطن، بيع الحمل في البطن هذا بيع شيء غير معلوم، مثل الشيء الذي بيع الشيء الذي لم يرى ولم يوصف، لم يذكر وصف تضبط به حاله، أو يكون رآه ثم جهله ونسيه. ومثل بيع الملامسة والمنابذة، وفي الصحيحين جاء النهي عن هذين البيعين. بيع الملامسة أي ثوب لمسته يدك قيمته كذا، خذه بكذا، هذا فيه غرر، ربما يكون على المشتري ربما يكون على البائع، قد يكون الثمن الذي جعل لذلك أقل بكثير من قيمة ما لمسته اليد، وقد يكون أكثر بكثير، قد يكون مساويا، في غرر إما على البائع أو على المشتري. مثله المنابذة، أي ثوب نبذته أي طرحته فهو بكذا. مثل بيع الحصات، حصات يرمي حصات، وأين أي ثوب مثلا وقعت عليه أو متاع وقعت عليه فقيمته كذا. هذه كلها يشملها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. لماذا؟ قال لأن أحد المتعاملين إما أن يغنم وإما أن يغرم، لأن أحد المتعاملين إما أن يغنم وإما أن يغرم، وهذا مخالف لمقاصد المعاوضات. المعاوضات في البيوع هذا يدفع الثمن ويأخذ عوضا عليه المثمن، وتكون في أشياء معلومة وفي مقادير معينة وقيم معروفة، لكن يدخل ولا يدري ماذا يكون. فهذا مخالف لمقاصد المعاوضات التي يقصد أن يكون العوض في مقابلة المعوض على وجه يستوي فيه علم المتعاوضين. فإذا جهل الثمن أو المثمن صار البيع غررا، مثل الأمثلة التي تقدم ذكرها عند الشيخ رحمه الله. إذا جهل الثمن أو المثمن في الأمثلة السابقة، أو مثلا أيضا إذا كان المثمن أو الثمن غير مقدورا عليه، هذا أيضا داخل في باب الجهالة، غير مقدور عليه، العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء، أو كان الأجل في الديون غير مسمى ولا معلوم، غير مسمى ولا معلوم. مر معنا في بيع السلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل، إلى أجل معلوم. فإذا لم يكن هناك أجل معلوم دخل هذا في بيع الغرر، دخل هذا في بيع الغرر والميسر الذي زجر الله عنه. إذن قول نبينا عليه الصلاة والسلام أو نهي نبينا عن بيع الغرر، هذه قاعدة عامة في هذا الباب يدخل تحتها صور كثيرة، يدخل تحتها صور كثيرة، منها هذه الأمثلة التي عددها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن المحاذير المنهي عنها في المعاملات الظلم والغش والتدليس وبخس المكاييل والموازين وبخس الحقوق أخذا وإعطاء، بأن يأخذ أكثر مما له أو يعطي أقل مما عليه، فهذا من أعظم المحرمات قد توعد الله عليه بالعقوبات في الدنيا والآخرة، وأهلك أمة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثة. وهذه المعاملات المحرمة تدخل في قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كما يدخل فيه الغصب والسرقة ونحوهما. قال رحمه الله: ومن المحاذير المنهي عنها في المعاملات الظلم، وهذا النوع الثالث من الثلاثة التي ذكرها واصفا لها بأنها أعظم المحرمات: الربا والميسر والظلم، فهذه أعظم المحرمات. الظلم أيضا له صور كثيرة، له صور كثيرة، وحاصل ذلك أكل لأموال الناس بالباطل، والله جل وعلا يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا ظلم، والظلم ظلمات. ولو كان الذي فيه الظلم شيئا قليلا أو أمرا يسيرا، فالظلم ظلمات يوم القيامة. والحقوق مؤدات، إن لم يؤدي المرء الحق في هذه الدنيا بالدينار والدرهم أداه يوم القيامة بالحسنات والسيئات، لأنه يوم القيامة لا دراهم ولا دنانير، وإنما هي الحسنات والسيئات. والمظالم مؤدات والحقوق مؤدات، لتؤدن الحقوق يوم القيامة، تؤدن الحقوق يوم القيامة. قال: من المحاذير المنهي عنها في المعاملات الظلم والغش والتدليس وبخس المكاييل والموازين وبخس الحقوق أخذا وعطاء، هذه كلها من صور الظلم وداخلة فيه. فالغش ظلم، والتدليس ظلم، وبخس المكاييل الموازين ظلم، بخس الحقوق هذا ظلم، والظلم ظلمات. والله عز وجل حرم الظلم على العباد، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال بأن يأخذ أكثر مما له أو يعطي أقل مما عليه، فهذا من أعظم المحرمات. والقاعدة في هذا الباب التي يصح بها مسلك المرء أن يؤدي قولنا أو أن يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. هذا الذي يغش، لو كان الغش وقع عليه لما رضي ذلك. هذا الذي يبخس المكاييل، لو كان هذا البخس وقع عليه لم يرضى ذلك. وقل مثل ذلك في سائر المظالم، ما أحد يرضى ذلك. فالذي لا يرضاه لنفسه فعليه أن لا يرضاه، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: وقد توعد الله عليه بالعقوبات في الدنيا والآخرة. والنصوص في الظلم وعظم عقوبته عند الله كثيرة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأهلك أمة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثة، وهم قوم شعيب عليه السلام، أهلكهم الله عز وجل بسبب هذه المعاملة الخبيثة، إضافة إلى كفرهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن عند ذكر قصتهم أمر نبيهم لهم بوفاء الكيل، وأن يزنوا بالقسط، وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم، وأن لا يعثوا في الأرض مفسدين. كل ما تأتي قصتهم يذكر أمر نبيهم لهم بذلك، لأنه شاع فيهم البخس، بخس الكيل والظلم وأكل أموال الناس بالباطل، شاع فيهم شيوعا عظيما. فكان نبيهم ينهاهم عن ذلك ويأمرهم بعدم البخس بالكيل، عدم أكل أموال الناس بالباطل، أن يزنوا بالقسط، أن يوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال: وأهلك أمة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثة. وهذه المعاملات المحرمة تدخل في قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كما يدخل فيها الغصب والسرقة ونحوهما. ثم بعد ذلك أخذ رحمه الله يعدد الفوائد المستنبطة من آية الدين سوى الفوائد التي ذكرها في أول هذا الفصل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.